وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهل كيف يصلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين والمشاهدات، وحيا الله الإخوة الذين معنا في الاستوديو، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع ونقول، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة، وكنا قد أنهينا باب الإمامة والائتمام وأحكام المأموم، واليوم بإذنه سبحانه وتعالى ندلف إلى باب الأعذار المسقطة لترك الجمعة والجماعة. هذه الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة يجب قبل الخوض فيها أن نعلم أن العلماء رحمهم الله حينما ذكروا هذا الأمر، دليل عندهم على أن الأصل أنه لا ينبغي للإنسان أن يترك الجماعة في المساجد. ومن المؤسف أن ترى بعض الذين يريدون الخوض في هذه المسألة، أعني بها صلاة الجماعة، لا يتناولونها التناول الذي يقصد به إظهار الحق الشرعي وإظهار الدليل النبوي وإظهار ما كان عليه سلف هذه الأمة، وإنما يراد لها بطريقة أو بأخرى، وهو التخفيف على الناس، وأن ما كنا نسمعه قبل ذلك من التشديد في هذا الأمر تبين على حد قولهم، تبين أن مسألة لا تعد أن تكون مسألة خلافية، مثلها مثل سائر المسائل التي بولغ فيها أكثر من الواقع المتداول عند الفقهاء. هكذا كانوا يقولون. والواقع أيها الإخوة أنه يجب حينما نتناول كلام الأئمة رحمهم الله، فإنه يجب أن نفهم مصطلحاتهم، فمصطلحات الأئمة رحمهم الله لها مدلولها، فمن غير المستساغ أن تأتي بمصطلح له تداوله عند الفقهاء أو عند أصحاب مذهب معين ثم تفهمه أنت بالمصطلح الدارج عندك أو عند أصحابك أو عند الطرح الأكاديمي أو الطرح الفقهي في عصر من العصور. إذا ثبت هذا فإن صلاة الجماعة من تلك المسائل التي انتابها ما ينتاب كثير من المسائل المظلومة، حيث أن بعض الناس حينما يتحدث عن صلاة الجماعة وأنها سنة أو سنة مؤكدة كما هو مذهب أبي حنيفة، أو فرض كفاية كما هو مذهب الشافعي، وقولان عند مالك على أنها السنة ويقصدون بها الواجب الذي ثبت بدليل ظني، أو السنة التي هي مذهب على مذهب أبي حنيفة، أو على أنها واجبة وجوبا عينيا كما هو المذهب عند الحنابلة، أو أنها شرط من شروط صحة الصلاة كما هو قول لبعض أهل الظاهر وقول لبعض الحنابلة كابن عقيل وغيره. هذه الأقوال يجب أن نتناولها بالتناول الذي كان الأئمة رحمهم الله يفهمونها. ولهذا اتفق الفقهاء على أن من ترك الصلاة جماعة من غير عذر وداوم على ذلك أنه واقع في العتب وأنه واقع في الإثم، كما أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، بل قد نص الحنفية والمالكية والشافعية على أنه إذا تكالأ أو اجتمع أهل بلد على ترك الجماعة في المساجد فإنهم يجب أن يقاتلوا. وهذا كله دلالة على ماذا؟ دلالة على أن ما يفهمه بعض الناس على أنها سنة مؤكدة، يظنون أنها سنة مؤكدة مثلها مثل السواك أو مثلها مثل السنن الرواتب. لا، لأن الأئمة رحمهم الله لهم مصطلحاتهم ولهم طرقهم. ولهذا قال الموصلي في الاختيار: ولا يسع أحدا تركها إلا بعذر. ولهذا قال الموصلي صاحب الاختيار في المذهب الحنفي: ولا يسع أحدا تركها إلا لعذر. ثم قال ويقاتل أهل بلد تركوها بالكلية. فهذا يدل على أن صلاة الجماعة ليست بالمعنى التي يفهمها بعض الذين يطرحون في طرحاتهم، لأن الذين يطرحون أحيانا يريدون أن يفهموا أو يفهموا الآخرين على أن صلاة الجماعة مثلها مثل سائر المسائل الخلافية، وليست الأمر كذلك. ولهذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن من حديث أبي هريرة كما عند أهل السنن يقول أشاهد فلان أشاهد فلان إذا صلى الفجر، وهذا يدل إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامه صلى الله عليه وسلم بحضور الصحابة رضي الله عنهم، ولا دل على ذلك من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان أحدنا ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وإن رسول الله علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي تقام فيه الصلاة. فهذا يدل على أن سنن الهدى ليست السنة بالمفهوم المصطلحي المذهبي، لا، لأن السنة تطلق على الطريقة، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه، فإن من سنة السلف رضي الله تعالى عليهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ليس معناها أنها مستحب أن يصف الإنسان ربه بما وصف به نفسه وجائز أن يؤول، حاشا، بل يجب عليه أن يصف أسماء الله، أن يثبت أسماء الله كما أثبتها سبحانه لنفسه، وأن يصف الله سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا فإنهم رحمهم الله قالوا هناك أعذار يجوز للإنسان أن يترك الجماعة لأجل هذا العذر، لأجل هذا العذر. وهم مختلفون في هذه الأعذار هل هي محصورة أم موصوفة، لعلنا نذكر أهم هذه الأعذار. وبالمناسبة فإن الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة في غير وقتها، أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة لغير وقتها إلا لعذر إذا كان يجمع لمثلها الصلاة، وأما إذا كان ليس يجمع لمثلها الصلاة مثل صلاة صلى الظهر ثم أخر العصر فلا يجوز له أن يؤخرها إلى الليل، أو صلى المغرب وترك صلاة العشاء فلا يجوز أن يؤخرها إلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل أي الصلاة أفضل قال الصلاة لأول وقتها أو قال على وقتها. وقد قال الله تعالى إن الصلاة قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودة، وهذا أمر. وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة، يعني مفروضة. فهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة بوقتها. ولما ترك صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بسبب محاربته ومقاتلته للمشركين في غزوة الخندق حتى خرج وقت العصر إلى المغرب قال ملأ الله أجوافهم أو قبورهم نارا، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. فهذا يدل على ماذا؟ على خطورة هذا الأمر. إذا ثبت هذا فإن العلماء رحمهم الله قالوا إن ثمة أعذار يباح للإنسان فيها ترك الجمعة والجماعة، ومع أن الجمعة فرض عين بإجماع العلماء، أن الجمعة فرض عين بإجماع العلماء على الرجال المقيمين من غير عذر، يعني من غير آلة أو عذر عليهم، لأنه ربما يوجد رجل وهو مقيم ولكنه مريض، فهذا المرض عذر يبيح له ترك الإيش؟ الجمعة والجماعة. ومن المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يترك الجمعة، فإذا ترك جمعتين أو ثلاث فإنه يخشى أن يطبع على قلبه، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاث جمع من غير عذر طبع الله على قلبه ثم ليكونن من الغافلين. ثم ليكون من الغافلين. فهذا يدل على خطورة ترك الجمعة ولو كان ذلك لعذر يسير يباح له ترك الجماعة. فإن العلماء رحمهم الله أشاروا إلى أن بعض الأعذار يباح له ترك الجماعة لكنه لا يباح له ترك الجمعة، كما أشار إلى ذلك الحنابلة، لأن أحيانا يشق عليه الحمل، يشق عليه إيش الركوب، لكن الجمعة مرة واحدة في الأسبوع، فلو شق عليه لكنه لا يشق عليه على سبيل الدوام. ومن المعلوم أن التكليف بالمشقة لا تنفك عن أو المشقة لا تنفك عن غالب الأحكام التكليفية، لأن المشقة نوعان، مشقة معتادة، وهذا غالب ما يوجد في الأحكام التكليفية، لأن التكليف معناه ليس لأن الله شق على عباده، ولكن لأن العبد حينما يفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فإن ذلك مأمور وهو مكلف بفعله، فصار هذا من باب التكليف. وإلا فإنه ليس ثمة في عبادة الله كلفة، وليس ثمة في طاعة الله سبحانه وتعالى كلفة، إلا ما كان ذلك في حق المريض أو في حق الذي يؤمر بأن يفعل الطاعة، فيكون الكلفة ليس في ذات العبادة ولكنها في وسائلها، إما طريق وإما غير ذلك. ومع ذلك فإذا كانت هذه المشقة معتادة فإن الشارع يأمر العبد أن يفعلها، وإذا كانت مشقة، وهذا القسم الثاني، مشقة غير معتادة، فإن الشارع يخفف فيها في حق العبد. فخفف للمسافر أن يصلي الأربع ركعتين، وخفف في الخوف أن يخل ببعض الأركان خوفا من ذات الإنسان، كل ذلك من باب لأن هذا الخوف لأنه مشقة غير معتادة. إذن الأعذار التي يباح لها ترك الجمعة والجماعة هي الأعذار الأعذار التي تصحب المكلف فيها مشقة، غير أن هذه المشقة غير معتادة، أما المشقة المعتادة التي لا ينفك عنها أصل التكليف فإن هذا لا يمكن أن يقال فيها أني أنا معذور أو أني مريض، لأن هذا أحيانا لا يسلم منه الإنسان. فمثلا قيام الصلاة للظهر مشقة يسيرة، أليس كذلك؟ ولا يحق إنسان فيها مشقة. صلاة الفجر، القيام لصلاة الفجر مشقة، أليست كذلك؟ لكن هذه المشقة ليست مشقة غير معتادة، بل هي مشقة معتادة. والقاعدة كما أشار الإمام الشاطبي أن المشقة المعتادة يقع فيها التكليف. فلا يقول شخص أنا والله تعبان، أنا جئت من السفر ولم أنم يوما كاملا، وأنا معذور أن أترك صلاة الفجر ولو كان ذلك خارج الوقت. فنقول لا، لا يجوز، لا يجوز. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر: واعلم أن لله عبادة في النهار لا يقبلها في الليل، ولله عبادة في الليل لا يقبلها في النهار. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن الأعذار عدها بعض العلماء، وأوسع المذاهب في هذه الأعذار هم الحنابلة، لأنهم يبيحون فيها ترك الجمعة والجماعة ويبيحون فيها الجمع. إذن الأعذار التي سوف نذكرها هي الأعذار التي يباح لها ترك إيش؟ الجماعة. الجماعة على مذهب الحنابلة لأنهم يرون واجب، وعلى مذهب الشافعي أن فرض كفاية إذا قام بها من يكفي، وعلى مذهب المالكية الذين يقول سنة مؤكدة بأن الإنسان إذا ترك من غير عذر فإنه يأثم، كما أشار إلى ذلك صاحب مراقي السعود في أصول الفقه وغيره. العذر الأول، الذي يباح فيه ترك الجمعة والجماعة هو المريض، فإن المرض، يباح للإنسان فيه أن يترك الصلاة جماعة في المساجد، وهذا أمر، مجمع عليه، في الجملة، وأعني في الجملة على اختلاف عندهم في ضابط المرض، لكن الأصل أن المريض يجوز له ترك الجماعة. وقد استدل العلماء على ذلك بقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، والمريض الذي يشق معه الذهاب والقيام فإنه معذور لأنه اتقى الله ما استطاع، فلا يكلف نفسه إلا ما آتاها. ولهذا قال أهل العلم: ليس عليكم في الدين، قال الله تعالى: ليس عليكم في الدين من حرج. ولما سقط صلى الله عليه وسلم عن فرس كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس، فجحش شقه الأيمن قال أنس، فذهبنا نعوده فحضرت الصلاة فصفنا فأمنا فصففنا خلفه فذهبنا لنقوم فأشار بيده أن أجلسوا. وهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الصلاة لأجل أنه مريض، أنه سقط. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا يدل على ماذا؟ على أن المريض يجوز له ترك الجمعة والجماعة، على أن المريض يجوز له ترك الجمعة والجماعة. ومن المسائل أيضا هو أن مدافع الأخبثين، ونقصد مدافع الأخبثين الإنسان الذي يصاب بتحسر في بوله أو تغوط فيخشى أن يمنعه ذلك من الخشوع ومن مراقبة ما يقرأ ومن تأمل ما يسبح فيه ويدعو، فإن الشارع الحكيم أمره أن يترك الجماعة حتى يقضي حاجته، حتى يقضي حاجته، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ومعنى الأخبثان أي البول والغائط، فهذا ثابت في صحيح مسلم. وقد اختلف أهل العلم لو صلى على هذه الحالة هل تصح صلاته؟ فأقول ذهب عامة الفقهاء من السلف والخلف وهو قول الأئمة الأربعة على أن من صلى وهو يدافعه الأخبثان أن صلاته صحيحة مع الكراهة، وذهب ابن حزم وهو القول الثاني أن صلاته لا تصح، وأنه فسر بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، ولكن الجمهور قالوا لا صلاة يعني لا صلاة من باب نفي الكمال المستحب، من باب نفي الكمال المستحب. ومما يدل على ذلك قالوا لأنه لم يقع منه إيش حدث ولا حمل نجاسة، فدل ذلك على أن هذا خارج نهي خارج ماهية العبادة، فدل ذلك على أن الأصل أن الصلاة صحيحة. إذا ثبت هذا، إذا ثبت هذا، فإننا نعلم أن الشارع حينما نهى عن هذا الأمر فإننا نقول لأن الشارع يغلب جانب العبادة المتعلقة بذاتها على العبادة المتعلقة بخارج الصلاة، خارج العبادة يغلب العبادة التي بذاتها وفي داخلها على الشيء الذي هو خارج عن الصلاة. فلما كانت الصلاة جماعة عبادة يقصد بها معنى آخر ليس هو معنى ذات الصلاة، ذات الصلاة، بخلاف المحد الذي يدافعه الأخبثان فإنه يصلي وفي ذات صلاته ربما يحدث له تشويش وعدم خشوع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يصلي في خميصة ذات أعلام وقال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فهذا يدل على أن العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة بأمر خارج كالصلاة في المساجد، وهذا الدليل ثابت. ومن الأدلة ومن المسائل أيضا هو حضور الطعام، حضور الطعام. فإذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فإن أهل العلم قالوا يبدأ بماذا؟ بالعشاء. وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر وغيرهما أن ومن حديث أنس ومن حديث أنس وغيرهم قال صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وإذا حضرت الصلاة وقدم العشاء فابدأوا به ولا تعجلوا عن عشائكم، كما في رواية مسلم من حديث عائشة إذا حضرت الصلاة وقدم العشاء فابدأوا به ولا تعجلوا عن عشائكم. وهذا كما قلت هو ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة ومن حديث أنس ومن حديث أبي هريرة وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذا ثبت هذا فإن الإنسان إنما يترك الجماعة إذا كان ذلك بحضرة طعام، وقد ذهب أهل العلم على أنه لو صلى ونفسه تشتهي أن الصلاة الصحيحة، خلافا لما قاله ابن حزم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة، فقال أن هذا الصلاة باطلة فيجب عليه أن يبدأ بعشائه، وهذا على ظاهريته غفر الله لنا وله. إذا ثبت هذا فما هو الذي يبيح له ترك الجمعة والجماعة؟ هل كل أكل؟ هل كل أكل؟ أم أن ذلك مخصوص بشروط؟ أقول إن العلماء رحمهم الله استنبطوا شروطا في هذا الأمر، فقالوا أولا أن يكون الطعام طعام يشتهيه، فإذا قدم طعام لا يشتهيه فإنه يبدأ بماذا؟ بالصلاة، لأن المقصود هو أن يقطع دابر الوسواس الذي يخالطه ويخالجه حال الصلاة، فربما تذكر نوع الأكل وتذكر طريقة الجلسة وتذكر طريقة الطعام فتقرص فأتاه ما يأتي الجوعان من النهم ومن التفكير، فلأجل الانشغال بهذا منع الشارع من أن يحضر الصلاة جماعة لأجل أن لا ينشغل. ونقول لأن الشارع ينظر إلى العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة خارج العبادة خارج الصلاة، فهذا يدل على أن الشارع اشترط أن يكون طعام يشتهيه، فإذا كانت نفسه لا تتوق إلى ذلك أو أنه قادر على أن يؤخر الصلاة على أن يؤخر الأكل ويحضر الصلاة من غير تشويش فالأصل هو الصلاة. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن أمية الضمري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاة بالسكين فحضرت الصلاة فطرح السكين وقام فصلى. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الأكل بل قام فصلى، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يخالف ما أمر أصحابه به، فدل ذلك على أنه لا تتوق نفسه إلى هذا الأكل اشتياق الجوعان في هذا الأمر. إذن هذا الشرط الأول وهو أن يكون الطعام يشتهيه. الأمر الثاني أن يكون قادرا على التمكن من الأكل حسا أو شرعا، أن يكون قادرا على الأكل حسا أم شرعا وعليه. فإذا كان قد رأى طعام وحضرت الصلاة ورأى طعام لكن هذا الطعام ليس له إنما هو لجنيد مثلا، فلا يجوز له أن يأكل. لماذا؟ لأن الشارع اشترط أن يتمكن من أكله حسا أو شرعا، والحس هو ليس قادر عليه لأن هذا ملك من؟ ملك الغير. ومن أمثلة على ذلك أن يتمكن منه شرعا، فإذا كان لا يتمكن منه شرعا مثل أن يكون صائما فجاء الأهل فقدم الأكل بعد أذان العصر ينتظرون فيه الأذان، هل يجوز له أن يقول أنا والله جوعان صائم وجوعان ولا أستطيع أن أصلي لأني حضر الطعام؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الحضور هو مع التمكن من أكله ومع التمكن من شربه إذا كان ثمة شراب، أما إذا كان لا يتمكن شرعا مثل أن يكون صائما وقد قدم العشاء الغداء في بعد صلاة العصر أو وقت صلاة العصر فإنه لا يصح له أن يتعذر أو أن يعتذر بعدم حضور الجماعة بدعوى وجود الأكل. الشرط الثالث ألا يتخذ عادة، فإن الأصل أن الأحكام التكليفية هي بأن يصلي الإنسان الصلوات في أوقاتها، لكن إذا طرأ طارئ أو جاء عذر طارئ فحينئذ يقال له يجوز له ترك الجماعة وحضور الصلاة. أما أن يكون هذا ديدنه ألا يؤتى بالأكل إلا وقت صلاة العصر مثل الموظفين الذين يأتون من دوامهم فإذا لا يصل إلا بعد قريبا من وقت الإقامة فتقدم له زوجته الأكل فيقول إذا حضر الطعام وقدم إذا حضرت الصلاة وقدم الغداء فابدأوا به ولا تعجلوا عن عشائكم. نقول لا، إنما ذلك إذا جاء عارض. أما أن يكون هذا هو الأصل فلا. ومثل ذلك مثل الذين يفطرون في رمضان فإنهم يمدون سفرا طويلة ويقيم المسجد وهو وحده ولا يصلي جماعة، ثم يقول بعد ذلك إذا حضرت الصلاة وقدم العشاء. فنقول لا يكون ذلك دائما أن تترك الصلاة جماعة بدعوى أنك جوعان أو أنك قد حضر الأكل. ولهذا قال العلماء ألا يكون ذلك عادة. لماذا؟ لأن العادة هنا تسلب المعنى الشرعي الذي شرع لأجله الوقت، تسلب الحكمة الشرعية التي جعلت في الوقت، وإلا لكان كل شخص يقول أنا سوف أفطر بعد صلاة الفجر أو بعد أذان الفجر وقت الإقامة عشان ما أصلي في المسجد، لأجل ألا أصلي في المسجد وأقول دائما إذا حضر الصلاة وقدم الفطور فلا تعجلوا عن فطوركم، لأجل أن يكون دائما يترك الصلاة في المسجد في الفجر بدعوى أن الفطور قد قرب وقدم له. فنقول لا يكون ذلك على سبيل الدوام، والله أعلم. ومن المسائل أيضا أنه هل يلزم إذا أكل، إذا بدأ بالأكل، هل يلزم أن يأكل حتى تنقطع نهمته أم يجوز أن يستمر في الأكل حتى يشبع؟ واضح الصورة؟ شخص يقول أقيمت الصلاة وأنا الآن آكل، لكني قادر على أن آكل شيئا يسيرا أقطع به نهمتي ثم أكمل بعد الصلاة، هل يجوز لي أو يجب علي أن أقطع الأكل وأذهب إلى الصلاة أم أني آكل حتى أنهي نهمتي؟ الجواب كما هو مذهب الجمهور أنه يجوز لك إذا كنت وقت البداية لا تستطيع أن تصلي إلا بانشغال ذهن وورود وساوس، فإذا أقبلت على الأكل فلا تعجل عن عشائكم. ولهذا جاء في رواية مسلم قال ولا تعجلوا عن عشائكم، ولا تعجلوا عن عشائكم. فدل ذلك على أن من كان يريد أن يأكل وقد حضرت الصلاة فإنه في الحال والحالة هذه له أن يأكل حتى يشبع ولا يعجل عن عشائه لأنها طارئة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا أنه أو من الشروط أيضا أنه ينبغي ألا يكون ذلك خوفا من خروج الوقت. فلو أنه مثلا قدم العشاء قبل الفجر وهو لم يصلي العشاء، هل يجوز له أن يقول إذا حضرت الصلاة وقدم العشاء فابدأوا به ولا تعجلوا عن عشائكم؟ نقول لا، إنما ذلك إذا لم يخشى خروج الوقت. إذن هذه كم شروط؟ أربعة. وهذا يدل على أن هذه لم تكن موجودة في ظاهرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء استنبطوها لأنها لا تكاد تخرج عن النبي عن ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على فن عند السلف رضوان الله تعالى عليهم يذكرون ذلك من باب ما عرفوه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما حوته سنة النبي صلى الله عليه وسلم من شروط وتقييدات. من المسائل أيضا أو من الأعذار أيضا هو خوف ضياع مال، خوف ضياع مال. فإذا كان يخاف ضياع ماله أو فواته أو نقصه أو تلفه فإنه يجوز له ترك الجمعة والجماعة. ولعل من أمثلة ذلك الخباز، فإذا عجن عجينه وأشعل تنوره فإنه ربما يصعب عليه ماذا؟ أن يقفله وقد أدخل العجين وقد حضرت الصلاة. فنقول لا حرج أحيانا، لا يكون على سبيل الدوام أنه ليشعل فتيل التنوري ويضع العجين في وقت الإقامة، فنقول لا، إذا طرأ ذلك فلا حرج أن يترك الصلاة جماعة لأجل خوف من ماذا؟ من ضياع ماله، وقد نص على ذلك الحنابلة والمالكية وغيرهم، وقد نص على ذلك الحنابلة وأبو العباس ابن تيمية رحمه الله وغيرهم. وهذا يدل على أن الشارع الحكيم يرى أن حفظ المال من الضروريات، أن حفظ المال من الضروريات، فجائز أن الإنسان يخاف إذا خشي على نفسه فإنه يخاف إذا خاف على ماله أن يحافظ عليه. ومن الأمثلة على ذلك، إذا كان قيما حارس أمن يحفظ مال غيره بأجرة، فإنه يجوز له ترك الجماعة شريطة ألا يوجد بدل، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يترك الجماعة من كيفما اتفق، بل لكن شروط: الشرط الأول ألا يوجد غيره مما يجوز له ترك الجمعة جماعة، فلو فرض أن هناك مريض قادر على أن يجلس فقال لا أنا الذي أجلس والمريض قادر على أن يجلس، فنقول لا يجوز لك أن تترك الجماعة لأن الأصل حضور الجماعة، لكن لما خشيت أن يذهب مال غيرك فجاز لك أن تبقى لتحرسه كما هو معلوم مضبوط. ومن الأمثلة على ذلك هو خوف فوات رفقة، فإن العلماء رحمهم الله ذكروا من الأعذار أن الإنسان إذا خشي فوات رفقة فإنه يجوز له ترك الجماعة. لماذا؟ قالوا لأنه لو صلى فإن نفسه تشغله من حيث خوف من فوات الطائرة أو فوات الأصحاب، لأن سفره وحده ربما يشق عليه، فإخوانه إذا كانوا معه فسوف يسلونه ويؤمنونه على بعض المخاطر التي ربما يدركها بنو آدم. فلأجل هذا جاز للإنسان أن يترك الجماعة خوف من فوات رفقة. ومن الأمثلة على ذلك إذا حضرت الصلاة مثلا وقد أعلن لركوب الطائرة، فهو يخشى لو صلى ربما أقفلت الطائرة، فلأجل هذا نقول له لا حرج، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، أن تذهب فتصلي وتترك الصلاة جماعة الذين يصلون في المطار مثلا، لأن ذلك ربما يشق على الناس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا هو موت قريبه، فإذا كان مات قريبه وهو يريد أن يحضره أو أن يعني يساعده في هذا الأمر فلا حرج في ذلك، سواء مات وهو يريد أن يكفنه أو يريد أن يغسله، أو يخشى من موته فهو يريد أن يسمع وصيته أو أن يزوره خوفا من أن يفارقه، فلا حرج في ذلك. وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه جاءه أن أحد الصحابة رضي الله عنه كان يريد رؤيته قبل أن يموت، فلما أذن زوال الجمعة خرج ابن عمر ولم يصلي خوفا من فوات أحد الصحابة رضي الله عنه، فزاره رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فدل ذلك على أن ابن عمر حينما رأى أن الصحابي خشي أن يموت فلم يدركه فترك صلاة الجمعة، فدل ذلك على أن الإنسان إذا خاف موت رفيقه أو خوف موت أحد أولاده أو يريد أن يسعف زوجته الحامل ويترك الجماعة كل ذلك لا بأس. وأنا أسأل كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل أن الصلاة جماعة كانت من الأهمية عندهم بمكان، والشارع جوز له أن يترك الصلاة جماعة. ولهذا يقال أن بعض السلف كان حتى إذا كان مريضا يتحامل مع نفسه فيصلي، ولهذا كان الربيع ابن خثيم أصيب بالفالوج والفالج هو نوع من الشلل، فكان يتحامل على نفسه فيقال له كيف أنت وقد أعذرك الله أو قد أعطاك الله العذر، فقال أسمع المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيب. فهذا يدل على أهمية الصلاة جماعة في المساجد، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يتساهل في تركها خوفا من أن يناله عقوبة الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أنه جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث حسنه كثير من المتأخرين، والحديث يروى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس واختلف عليه، فرواه بعضهم عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا، وخالفه شعبة ووكيع فروياه عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله، منين؟ من قوله. وكذلك تابع عدي بن ثابت فرواه الجماعة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله، وهذا يدل فرواه بعضهم عن وكيع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله، فدل ذلك على أن الراجح أن الحديث موقوف وليس بمرفوع، أن الحديث موقوف وليس بمرفوع. وهذا أيضا إن دل فإنما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون وجوب الحضور إلى المساجد إذا سمع المسلم النداء. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من عذر، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج دعاه فقال أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وهذا الحديث يعني ذكر الترمذي رحمه الله أن كل ما في كتابه من الأحاديث التي ذكرها فقد عمل بها أهل العلم إلا حديثين، وأشار إلى حديث أبي هريرة هذا، والحديث الآخر حديث جابر إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شربها فاجلدوه، ثم إن شربها فاجلدوه، ثم إن شربها في الرابعة فاجلدوه، فإن شربها فاقتلوه. وهذا يدل على أن ذلك منسوخ على كلام الترمذي، والواقع كما أشار إلى ذلك النووي أنه ليس ثمة حديث منسوخ في هذا، والمسألة فيها خلاف، والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وذكر منها حديث ابن عباس من جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر، كما سوف نذكر إن شاء الله في هذا أو في درس سابق لاحق إن شاء الله في تفصيل هذه المسألة. لكن المقصود من هذا أن الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم كانوا يحرصون على الصلاة في المساجد، وأنهم لا يتركونها إلا من عذر. و قد قال عمر رضي الله عنه حينما رأى الشفاء أم سليمان بن أبي حثمة في السوق، وكانت قيمة للنساء، وكانت في مثابة وزارة البلدية أو بمثابة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال لها يا الشفاء يا أم سليمان أين سليمان لم أراه قد صلى معنا الفجر؟ فقالت يا أمير المؤمنين صلى من الليل ما كتب له ثم إنه أصابته نعاس فنام. فقال عمر والله لا نصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليلة كلها. الله أكبر، والله لا نصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أصلي الليلة كله. وهذا يدل على حرصهم رضوان الله تعالى عليهم على حضور المساجد. ومن المسائل أيضا إذا خاف الإنسان على نفسه سواء ضرر أو سلطان، فإذا كان السلطان يريد أخذه وإمساكه وهو ظالم له فإنه يجوز له أن يترك الجماعة. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن صلى في بيته خوفا من سطوة السلطان إذا كان السلطان له ظالم. فإذا كان الإنسان يخاف من ظلم الظالم فلا بأس أن يترك الجماعة لأجل أنه معذور في ذلك. وقد قال أهل العلم أن حفظ النفس من الضروريات الخمس، أن حفظ النفس من الضروريات الخمس. ومن أمثلة ذلك إذا كان ساكن في بيت فيها غابات أو فيها ذئاب أو قريبا من الذئاب، ويخشى إذا خرج من الليل أن يأتيه ذئب أو يأتيه سبع، فهذا يوجد في بعض البلدان الذين يسكنون في الغابات، فأحيانا بعض الغابات يكثر فيها السباع المتوحشة، فهو يخشى لو ذهب وحده إلى المسجد أن يصاب بشيء من هذا. وأقول أيضا أنه من أمثلة هذا أن الأم إذا كان ابنها حديث عهد ببلوغ وخشيت إذا خرج ابنها الفجر ولم يكن أحد معه فتخشى أن يصلي في المسجد من أن يأتيه بعض الذين لا يخافون ولا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة. فإذا كانت تخشى ذلك وليس عنده من القوة والشجاعة وليس أحد يعينه من جيرانه فأمرته أن يصلي في البيت مع إخواته وإخوانه الصغار، فلا أرى في ذلك حرج إن شاء الله خوفا من نفسه، لأن الأمة أحيانا تخاف على ابنه من سباع الذئاب البشرية فلأجل هذا أنه لا بأس. لكن العلماء رحمهم الله قالوا فإن كان يخاف سطوة سلطان أراده بحق فلا يجوز له كي لا يجمع معصيتين، معصية عدم إيفاء الحقوق إلى أصحابها والثاني معصية ترك الجماعة، فإذا كان ذلك بحق فلا يجوز له أن يتركه ولو أمسك به السلطان، لأن السلطان إنما أمسكه لأجل أن يفي بحقوقه الواجبة عليه. ومن الأمثلة على ذلك ملازمة غريم، فإن الغريم إذا كان يطلب شخصا أو إذا كان الدائن يطالب مدينه بالسداد فحكم الحاكم بأن يلازمه، يعني ما معنى يلازمه؟ يجعل واحد يتابعه، لأن النفوس يعني تشمئز من ذلك وتتضايق وتجد أن ذلك فيها حرج عليها ويمنعها من حريتها التي جعلها الشارع لها. فالملازمة الغريم انقسم إلى قسمين: ملازمة غريم عنده ما يفي به فيأثم إذا ترك صلاة الجماعة لأجل أنه يجب عليه أن يفي بحقوقه، فإن تركها جمع بين سوءتين، سوءة ترك الجماعة من غير عذر، والثاني سوءة عدم إيفاء الحقوق إلى أصحابها. القسم الثاني ملازمة غريم وهو مدين لكن ليس عنده ما يفي به وألزمه الحاكم بأن يسدد وليس عنده، فإنه حينئذ إذا كان مظلوما فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يترك هذا الأمر. ومن المسائل أيضا إذا كان قد غلبه نعاس، فإذا اشتد عليه النعاس بحيث ربما لا يستطيع أن يصلي، فإن النبي عائشة رضي الله عنها قالت وكان إذا غلبه نوم أو نعاس من صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة، وهذا في التطوع. ولكن العلماء قالوا فإن الإنسان قد ينشغل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطه فإذا عجز أو كسل فإنه نام، فإذا عجز أو كسل نام، ولكن هذا النوم يجب ألا يكون سببا في خروج الصلاة عن وقتها أو فيما يجمع لها، فإذا كان ذلك سوف يؤدي إلى خروج الصلاة عن وقتها فلا يجوز، لأننا ذكرنا إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز أن تصلى الصلاة في خارج وقتها متعمدا ولو من عذر إذا كانت مثلها لا يجمع لها للصلاة، لأن ذلك محرم، وقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أو من الأعذار أيضا إذا كان سوف يتأذى هذا الأذى بسبب المطر، فإن أهل العلم رحمهم الله ذكروا أن الإنسان إذا خشي على نفسه المطر يبل ثيابه، وبحيث لو عصر ثيابه لا خرج منها الماء، فإنه إذا كان هذا المطر يبل الثياب ويشق معه فإنه يجوز له ترك الجماعة. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر نافع عن ابن عمر أنه كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي إذا كان في ليلة ذات مطر أو ريح أو برد شديدة في سفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. وهذه المسألة تحتاج إلى بسط، فإذا كان يحتاج إلى أسعفنا الوقت أكملناها، وإن لم يسعفنا الوقت ذكرناها في درس إن شاء الله لاحق في هذا. أقول أن الوحل أو المطر يجوز للإنسان أن يترك فيها الصلاة في المساجد ويصلي وحده. ودليل ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في ليلة ذات برد أو ريح أو مطر في السفر أن يقول صلوا في رحالكم. وهل كان النبي يقول ذلك في حديث ابن عمر في السفر أم في الحضر؟ نقول أكثر الروايات رواها عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوا في رحالكم، إنما كان ذلك في حديث ابن عمر في السفر. ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر واختلف عليه، فرواه يحيى بن يحيى والقعنبي عن مالك دون ذكر السفر، دون ذكر السفر، إنما كان في ليلة ذات ريح أو برد أو مطر نقول صلوا في رحالكم. إلا أن مالكا في رواية القعنبي ورواية يحيى بن يحيى في الموطأ ذكر باب النداء في السفر، فأشار إلى أن فعل ابن عمر إنما كان في السفر. ومما يدل عليه أيضا أن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة فإنه روى عن مالك الموطأ ورواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر وأشار فيه في السفر، فدل ذلك على أن ابن عمر إنما كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إنما هو في السفر. ومما يدل على ذلك أن النبي أكثر قوله إنما هو في السفر ما رواه عبد الرزاق من عن طريق ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس حدثه أن رجلا من ثقيف حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا كان في مطر صلوا في رحالكم. وفي رواية أن ذلك كان في الحديبية، ومن المعلوم أن الحديبية كانت في سفر. وقد أشار أيضا نعيم النحام عن ابن عمر عن نعيم النحام أن ذلك كان في السفر. وهناك طرق أخرى عن طريق أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك يقول في السفر، فدل على أن ألا صلوا في رحالكم أن أكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في السفر. وأما ما لم يذكر فيها من ألا صلوا في رحالكم عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مختلف في صحتها، وأقول أنه لا بأس أن تقال في الحضر ألا صلوا في رحالكم، ألا بأس أن تقال ألا صلوا في رحالكم أن تقال في الحضر، كما فهم عن ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أنه كان يوم الجمعة في يوم مطير فقال للمؤذن يوم الجمعة إذا قلت حيا على الصلاة حيا الفلاح فقل ألا صلوا في رحالكم، ثم قال أما إن الجمعة عزمة ولكن كرهت أن يخرج الناس في الدين في الطين والدحض في الدحض والطين. فقال عبد الله ابن شقيق فحكى في صدري أو قال، فسئل عن ذلك فقال قد فعله من هو خير مني، قد فعله من هو خير مني. فهذا يدل على أن ابن عباس فهم أن قوله صلى الله عليه وسلم ألا صلوا في رحالكم أنه وإن فعله صلى الله عليه وسلم في السفر أو أكثر فعله في السفر فإن ابن عباس حمله أيضا على الحضر لعدم الفارق. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وسوف نتحدث عن هذه المسألة أكثر وأكثر، أيهما أولى بأن يصلى وقت المطير في المساجد أم يصلى في البيوت فيقال أن صلوا في رحالكم، سوف نذكرها إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات، سوف نذكر هذه المسألة أكثر بسطا وأكثر تناولا في هذه المسألة، لأن بعض الناس ربما لم أو أشكل عليه هل يقول صلوا في رحالكم أو يجمع بين أظهر المغرب والعشاء في لأجل المطر. وسوف نتحدث عن هذه المسألة إن شاء الله أكثر وأكثر إلى ذلكم الحين في حلقة قادمة إن شاء الله، نستكمل ونستتبع ها مسائل وأقوال الفقهاء رحمهم الله، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.